يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما Thank you. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن

حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فتسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.